قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال هذا حديث حسن ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع. قال باب ما جاء في مداراة النساء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي الباب عن أبي ذر وسامورة وعائشة رضي الله عنهم قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتتفئ ما في إنائها. وفي الباب عن أم سلامة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حتى لتتفئ ما في إنائها. وفي الباب عن أم سلامة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في طلاق معته. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن كريمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. قال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. نعم الأمة تختلف عن الحرة. الحرة بالاتفاق تطليقها كم؟ ثلاث طلقات. نعم الحرة ثلاث طلقات بخلاف الأمة فإن حكمها يختلف عن حكم الحرة. فبالنسبة للأمة تطليقها تطليقتان، يعني أن الرجل إذا طلق طلق امرأته وهي أمة، وهي ماذا؟ وهي أمة، فتطليقتان تبينها منه وتحرم عليه. نعم. وأيضا فيما يتعلق بعدتها فعدتها حيضتان، عدتها أيضا حيضتان. والحوة كما تعلمون ثلاث ماذا؟ ثلاث حيض بالنسبة للحوة. نعم نعم على الخلاف في الأقراء هل المقصود بهن الأطهار أو المقصود بهن الحيض. نعم. فالخلاصة أن الأمة حكمها يختلف عن حكم الحرة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وهو الذهلي الحافظ من كبار الحفاظ، قد روى عنه أحاديث كثيرة الإمام البخاري، وروى أيضا عنه غيرهم من الحفاظ فمحمد بن يحيى، وروى عنه غير البخاري من الحفاظ فمحمد بن يحيى من كبار الأئمة في زمانه. نعم. وتوفي عام 58 و200 أو نحوها، وقد وقع بينه وبين البخاري الأمر المعروف. نعم. ومثل هذا يطوى ولا يروى. نعم. ومحمد بن يحيى الذهلي له أحكام كثيرة على الرواة وعلى أيضا الأحاديث. نعم. وقد وقف له كتاب في حديث الزهري، له كتاب في حديث الزهري، وكان معتنيا بحديث الزهري، فوجد من هذا الكتاب بعض أجزاء هذا الكتاب يسمى الذهليات. نعم. ولذا ينقل له كلام في أصحاب الزهري، وقد نقل هذا الكلام أو بعضه ابن رجب في شرح العلل، وهو كلام نفيس يدل على مكانة محمد بن يحيى، فهو من كبار الحفاظ. وأبو بكر بن خزيمة ينقل عنه بعض الأقوال فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. نعم. قال حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل المعروف بالضحاك بن مخلد البصري. نعم. وهو ثقة نبيل توفي عام 1200. نعم. وهو طبعا من شيوخ البخاري الكبار. نعم. أحيانا يروي عنه مباشرة وأحيانا بواسطة. قال عن ابن جريج، طبعا أما تلميذه أبو عيسى الترمذي فإنه لا يروي عنه إلا بواسطة. نعم. قال عن ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي المكي، وهو ثقة عالم جليل، توفي 50 و100. نعم. وقد أخرج له الجماعة. نعم. قال حدثنا مظاهر بن أسلم، طبعا بن جريج في حديثه تفصيل، قد ذكر التفصيل هذا فيما سبق، هذا التفصيل قد ذكر فيما سبق. نعم. قال حدثنا مظاهر بن أسلم، مظاهر بن أسلم هذا ضعيف، وكما قال الذهبي ضعفوه، وأبو عيسى قد قال عن مظاهر قال لا نعلم له في العلم غير هذا الحديث، وبين أبو عيسى ضعف هذا الحديث بقوله هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، وإنما كما سوف يأتي أن هذا الكلام أو نحوه قد جاء عن القاسم من كلامه وليس بمرفوع. قال عن عائشة هي، نعم عفوا، قال حدثنا القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة إمام. نعم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، وابنه عبد الرحمن قال بن عيينة ما رأيت أيضا مثله أو أفضل منه. نعم. نعم. وأبوه محمد هو الذي ولد في حجة ماذا؟ في حجة الوداع، ولد في ذي الحليفة عندما خرجت به أسماء بنت عميس أمه، خرجت به وهي حامل فولدت في ذي الحليفة، وهذا يفيد طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون خطب الناس الظهر يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وصلى العصر أين؟ في ذي الحليفة، صلى العصر في ذي الحليفة. نعم. بات بذي الحليفة ثم عندما أصبح أحرم بالحج، فأسمى بنت عميس ولدت في ذي الحليفة، وهذا يفيد أنها خرجت وهي ماذا؟ هي على، نعم على وشك الوضع، نعم حامل لا شك فيها، لكن خرجت وهي على وشك الوضع لم يمنعها هذا من أن تخرج إلى الحج. وخرجت أيضا امرأة وهي مريضة. من هي يا ثواب المرأة المريضة؟ ضباعة بنت الزبير. قالت إني شاكية يا رسول الله، قال حجي وماذا؟ واشترطي. قال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي. وخرج معه أيضا عليه الصلاة والسلام الصغار كساء بن يزيد حج به عمر 7 سنوات. وخرج الناس وهم يمشون، منهم من هو راكب ومنهم من هو ماشي. ماذا ماشي؟ نعم راجل. منهم من هو راجل ومنهم من هو راكب. فكان هذا أعظم جمع حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أن يعني كان العدد 20,100,000 من الذين خرجوا في حجة الوداع. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أم المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد بن يحيى وحدثنا أبو عاصم قال حدثنا مظاهر بهذا. نعم. طبعا أبو عاصم رواه عن ابن جريج ورواه أيضا عن من؟ عن مظاهر نفسه. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف ليس بمرفوع، جاء عنه مرفوع والصواب هو الوقف. قال حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. فهذا الحديث باطل يعتبر، هذا الحديث مرفوعا يعتبر حديث باطل، ومظاهر منكر الحديث يعتبر، وإن كان ليس له إلا هذا الحديث، فما لله حديث وهو حديث ماذا؟ منكر باطل. نعم. ولذا أبو داود عندما روى هذا الحديث قال هو حديث مجهول، لأن مظاهر لا يعرف، عرف بهذا الحديث. نعم. وقال ابن معين ليس بشيء. وروى الدارقطني في سننه عن أبي عاصم قال ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. وقال أبو بكر النيسابوري وهو من الأئمة قال الصحيح عن القاسم خلاف هذا. فعن زيد بن أسلم العدوي ثقة عالم جليل قال سئل القاسم عن عدة الأمة فقال الناس يقولون حيضتان، وإن لا نعلم ذلك، أو قال لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به ماذا؟ المسلمون. ولذا ثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا جمع من التابعين، وذهب إليه جمع من أهل العلم. فقد ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولذا ماذا قال أبو عيسى؟ قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. فلم ينقل أبو عيسى خلافا في هذه المسألة، خاصة قال عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم. فإذا هذا هو حكم هذه المسألة. نعم. طبعا اختلف أهل العلم في الأمة التي لا تحيض. الآن إذا كانت تحيض عدتها حيضتان، إن كانت لا تحيض فبعضهم قال شهر ونصف، وبعضهم قال شهرين. والصواب ماذا؟ لا يعني الأصل شهر ونصف، الأصل شهر ونصف، بما أن يعني نعم يعني الأصل أنها على النصف، الأصل أنها يعني على النصف. المهم يعني قيل شهر ونصف وقيل شهرين وزيادة، قيل شهرين يعني وقيل شهر ونصف، شهرين باعتبار حيضتين. نعم. شهرين باعتبار حيضتين. وهناك من قال شهر ونصف، فالأمر يعني دائر، عفوا الأمر أنا قلت يعني الصحيح، الأمر دائر بين شهر ونصف وبين شهرين، ولا شك أن الأحوط أن يجعل يعني شهرين، هذا هو الأحوط. نعم. قال: باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. نعم، يعني ما حكم ذلك إذا كان هو حديث ماذا؟ حديث نفس. إذا كان هو حديث نفس، إنسان تخاصم مع زوجته ثم بعد ذلك لم يقل لها شيئا وخرج مثلا، ويعني حدثته نفسه بأن ماذا؟ بأن يطلقها. حدثته نفسه بأن يطلقها، وافرض أنه قال جزم في نفسه ما تكلم، قال إذا رجعت البيت ماذا؟ سوف أطلقها. ولكن عندما رجع إلى البيت تغير بحمد الله رأيه، فهل يقع طلاق؟ ما يقع طلاق، ما يقع طلاق، بما أن لم يتكلم ولم يعمل، إذا لا يقع طلاق. لكن لو كتب أنا فلان الفلاني قد طلقت زوجتي فلانة طلقة واحدة، يقع ولا ما يقع؟ يقع يقع يقع، ما لم تتكلموا أو تعملوا. هذا عمل ولا مو بعمل؟ عمل، هذا عمل. فإن كتب فهذا واقع، وإن تكلم فهذا واقع، وإنما لا يكون واقعا إذا كان حديث نفس، حتى لو جزم في ذاته لكن لم يتكلم فهنا ثم غير خلاص. مثل واحد يقول سوف تصدق بعشرة آلاف، أبى تصدق، ثم بعد ذلك ماذا؟ نعم رجع عن قوله، جاء واحد وقال ترى أنا أطلبك 10,000، قال سلمها له، هل يلزمه أن فيما بعد يتصدق بعشرة آلاف؟ لا يلزمه، لا يلزمه، لأنه لم يتكلم. نعم والله الأعمال يعني بالنيات، إن كان طبعا هو رجع، يعني إن كان هو رجع لأمر لسبب، فإن شاء الله بإذن الله على نيته. كما أن أيضا إذا أكره الإنسان على الطلاق أو على غيره أيضا ماذا؟ لا يقع، أيضا لا يقع. وهذه قصة وقعت، ذكر أن وقعت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، أن رجلا تدلى بحبل من الأعلى إلى الأسفل، فجاءت زوجته ومعها السكين وقالت إما أن تطلقني ولا قصيت الحبل، فقال خلاص أنت طالق. نعم، فأفتى جاء العمر فأفتاه أن يرجع إليها لأنه طلق وهو ماذا؟ وهو مكره، طلق وهو مكره. نعم نعم، فطلق وهو مكره، والأولى به أن يطلقها، بما أن الأمر وصل بها إلى هذه الدرجة. نعم فتطلقها و... نعم. المهم يعني في مثل هذه الحالة لا يقع إلا أن يكون يعني باختيار الشخص. نعم. قال طبعا نعم عفوا، وتبويب المصنف بهذا الباب وذكر هذا الحديث لا شك هذا دليل على فقه المصنف رحمه الله تعالى، وفي كتب الحديث فقه كثير جدا، وتعلمون كتاب أبي عيسى كتاب حديث وفقه. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة حافظ توفي عام 40 و200. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو أيضا ثقة جليل، وخاصة إذا حدث من كتابه. قال عن قتادة هو بن دعامة بن قتادة السدوس البصري وهو إمام حافظ توفي عام 17 و100. قال عن زرارة بن أوفى وهو العامري الحرشي البصري قاضي البصرة في زمانه توفي سنة 93 وهو ثقة جليل. نعم، كان يصلي الفجر بالناس فقرأ فإذا نقر في الناقور فشهق فمات رحمه الله تعالى. قال قتادة أنا ممن حملت ماذا؟ حملته، أنا ممن حملته. نعم نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها. إذن حديث النفس ماذا؟ لا يؤاخذ عليه الإنسان. حديث النفس لا يؤاخذ عليه الإنسان. والأولى حتى في حديث النفس الأولى بالإنسان يعني قدر المستطاع أن لا يحدث نفسه بأشياء ماذا؟ بأشياء لا تجوز. الأولى به أيضا أن لا يحدث نفسه بأشياء لا تجوز. نعم هذا هو الأولى. ولا الأصل أن الإنسان لا يؤاخذ ما لم تكلم به أو تعمل به، بما أن لم يكن هناك كلاما ولم يكن هناك ماذا؟ عملا. فالإنسان لا يؤاخذ بذلك، الإنسان لا يؤاخذ بذلك. وتقدم لنا أحيانا يكون الإنسان حديث نفس وسبحان الله يكشف هذا الحديث هو حديث نفس. نعم، فأنا مرة من المرات كنت أحدث نفسي بشيء ولم يكن هناك أحد إلا الله عز وجل، وأنا لم أتكلم هذا كله بس سرا. جاني واحد قال رأيتك في المنام تقول كيت وكيت. نعم، فسبحان الله سبحان الخالق. نعم، فكل شيء مكتوب ومقدم. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وهو مسلسل بالثقات المشاهير وقد خرجه الشيخان. نعم، وزرارة بن عوفة قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد نص على ذلك أبو حاتم الرازي وعبد العزيز النخشبي. وصنيع البخاري ومسلم يفيد أنه ماذا؟ أنه نعم سمع من أبي هريرة. ولزرارة عن أبي هريرة أربعة حديث، منها حديث آخر قد خرجه أيضا الشيخان، إن الرجل إذا دعا زوجته إلى فراشه فأبت عليه باتت الملائكة ماذا؟ وهي تلعنها، نعوذ بالله من ذلك. هذا قد خرجه الشيخان. ومنها أيضا حديث ثالث أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر، هذا من رواية عمران بن داور عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة. ورواه النسائي، رواه النسائي روى هذا الحديث النسائي من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة مرفوعا أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. هذا اللفظ هو ماذا؟ هو الأصح. فالحديث الثالث والرابع حديث واحد، الأقرب أنه حديث واحد. فله في الكتب الستة، ترى زرارة عن أبي هريرة له في الكتب الستة ثلاثة حديث، هي يعني مروية على أنها أربعة، لكن الذي يبدو أن الحديث الثالث هو الحديث الرابع. فرواه عمران بن داور وهو ليس بالقوي عن قتادة بلفظ الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر، لكن اللفظ الأصح لرواه هشام الدستوائي الملائكة لا تصحب رفقة معهم جرس. نعم، والجرس المقصود للأستاذ ياسر ولغيره هو مثل الناقوس، المقصود بالجرس اللي مثل ماذا؟ الناقوس. نعم، وهذا من شعار ماذا؟ النصارى. نعم، طبعا هذا الحديث قد رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة بهذا اللفظ وزاد، وهو وما استكره عليه، زاد هذه اللفظة وما استكره عليه، تجاوز الله لأمة ما حدثت به أنفسه وما لم تتكلم أو تعمل به وما استكره عليه. نعم، تجاوز أمة ما حدثت به أنفسه وما استكره عليه، وما استكره عليه ما لم تكلم بها أو تعمل، ما استكره عليه هذه الزيادة غير محفوظة، هذه الزيادة غير محفوظة في هذا الحديث. هذا الحديث قد رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة بدون ماذا؟ بدون هالزيادة. وهشام بن عمار وإن كان صدوقا ولكن ليس من أصحاب بن عيينة بخلاف الحميدي الذي لازم بن عيينة كثيرا. وأيضا في البخاري ومسلم وأصحاب السنن الآخرين. طبعا الحديث خرجه الستة كلهم ما ذكروها الزيادة ما عدا بن ماجة عن هشام بن عروة عن سفيان به ذكر هذه الزيادة. أي نعم، وهي زيادة غير محفوظة. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق ما لم يكن شيئا، عفوا لم يكن شيئا حتى يتكلم به. نعم، طبعا ما استكره عليه دلت على ذلك النصوص، لكن المقصود كون هذه الزيادة محفوظة أو لا، لا غير محفوظة ولا في هذا الحديث، وإلا قد ماذا قد دلت عليه النصوص. نعم. قال: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. نعم، أما الجد في الطلاق فالأمر فيه ماذا واضح، لكن الكلام في الهزل، في الهزل في الطلاق، هذا الكلام هنا في عندما يقول الإنسان أنا طلقت هازلا، أو أنا يعني شخص جاء إلى أناس يخطب فقالوا نعم، قال الولي أنا قد أنكحتك فلانة، قال أنا موافق والشهود موجودين وشهدوا، ثم جاء بعد يوم أو يومين قال أنا أمزح. نعم، هذه الأمور ليس فيها مزح، الطلاق والنكاح والرجعة وقيل العتاق، هذه ليس فيها هزل، هذه ليس فيها هزل، جدهن جد وهزلهن جد، وإلا راح يكون يعني الأمور لعب. نعم، وبالتالي هذا يؤدي إلى فساد الدين والدنيا. نعم، يقول الإنسان يطلق ثم يقول ماذا، يقول أنا مازح، ويأتي ويأتي كما تقدم يقول أنا أريد الزواج، ويقول الولي أنكحتك، ويقول بعدين أنا أهزل أمزح. نعم، فهذه الأمور ليس فيها مزح، هذه الأمور ليس فيها مزح. إذا إيه نعم نعم، يعني كما جاء به، نعم كما جاء به القرآن، يعني ما خلاص لزمته هذه المرأة، نعم ما يبغيها لابد أن يطلقها. قال: حدثنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد تقدم، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل الكوفي، وحاتم بن إسماعيل الكوفي صدوق جيد الحديث. قال: عن عبد الرحمن بن أردك مديني، يعني من أهل المدينة، عبد الرحمن بن أردك هو عبد الرحمن بن حبيب، عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المخزومي مولاهم من أهل المدينة، اشتهر بهذا الحديث. عبد الرحمن بن أردك هذا قال عنه النسائي منكر الحديث، وأما الحاكم فقال هو من ثقات المدنيين وقال حديثه صحيح، وأما ابن حبان فقد ذكره في كتابه الثقات، والأقرب الله أعلم من هذه الأقوال الثلاثة هو قول النسائي، فهذا الخبر خبر منكر، لأن عطاء وهو ابن أبي رباح ثقة إمام، عطاء ابن أبي رباح ثقة إمام، فكون عبد الرحمن يتفرد عنه عن هالثقة الإمام، له أصحاب وله أيضا حديث كثير وفقيه مشهور يتفرد عنه بهذا الحديث، هذا يعتبر حديث المتفرد منكر، ولذا قال النسائي هذا حديث منكر، فهذا الخبر خبر منكر، وعبد الرحمن منكر الحديث. هذا هنا والنسائي قال منكر أيضا، ويحيى قال ضعف نعم، فهو الراجح أنه منكر. نعم، قال عن عطاء بن أبي رباح وهو إمام فقيه، قال عن ابن ماهك، قيل ابن ماهك وقيل ابن ماهك، وهو يوسف ابن ماهك الفارسي المكي وهو ثقة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة، وقيل العتاق، العتق يعني. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث كما تبين مما تقدم أنه حديث منكر. طبعا هناك من قواه بشواهده، لكن كل الشواهد لا تصح، جميع الشواهد لا تصح، لكن العمل عليه. جاء هذا المعنى عن الصحابة وعن التابعين وهلم جرة، حتى نقل القاضي اتفاق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع. نعم. قال: فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان البالغ العاقل لا ينفع أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا، لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، وقال مطلق أو ناكح إني كنت في قولي هازلا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى. فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه. نعم. ولا خلاف في المسألة، ما ذكر خلاف. نعم، ليس هناك خلاف. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فهذا أمر، نعم، يعني قد دلت عموم الأدلة، وأيضا ما جاء عن الصحابة والتابعين وغير من أهل العلم دل على هذا الحكم، وأن هذه القضايا ليس فيها مزح. كما أن أيضا فيما يتعلق أيضا في الكفر، نعوذ بالله من ذلك، أيضا هذا ماذا؟ هذا ليس فيه مزح، ليس فيه مزح. إنسان نعوذ بالله يسب الدين أو يقول أنا كافر ويقول أنا أمزح، أو يقول أنا نصراني وأنا أمزح، أو يقول أنا يهودي وأنا أمزح، فأيضا هذا ليس فيه مزح، هذا أيضا ليس فيه مزح. وبالذات هذا طبعا يحصل نعوذ بالله عند الذين يعني أهل التمثيل، يمثل دور أبو جهل، يمثل دور الشيطان، ويمثل دور فرعون، ويمثل دور أبو لهب، ويمثل دور مسيلمة، ولا يمثل دور ابن عربي، وابن عربي كافر، ابن عربي كافر كما قال ابن عربي الحاتم الطائي محمد بن علي، نعم، توفي عام 31 و600 تقريبا. هذا كما قال الذهبي في الميزان، قال: إذا لم تكن هذه الأقوال كفر فليس في الدنيا كفر، قال ليس في الدنيا كفر، هو قد صدق في ذلك، قال أعوذ بالله، صدق الذهبي، قال هذا ابن عربي: اعتقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، فنعوذ بالله، ويقول بوحدة الوجود، فلا شك في كفره. و يعني هناك من يريد أن يمثله، ويعني غالبا أن هؤلاء بمثلونه على أنه مصلح وعلى أنه يعني كذا وكذا، مثل أيضا الحلاج، الحلاج أيضا كافر، الحلاج أيضا كافر، قد قتل بسيف الشريعة، حكموا عليه بالقتل ببغداد، أفتوا العلماء بقتله، وقد جاء عنه ادعاء ربوبية، نعوذ بالله من ذلك، وكان أيضا هو شخصا كان أيضا نعوذ بالله يعني يعمل يتعاطى السحر ونحو ذلك والكهانة، أو يتعاطى السحر نعم والكهانة وما شابه ذلك. فهناك أيضا من يريد أن يمثل هذا الشخص على أنه يعني إنسان مصلح أو إنسان كذا، يعني هذا الذي يظهر من هؤلاء الذين يريدون أن يمثلون ويظهرون في رمضان كما سمعنا. ومن لما أمثال هؤلاء الكفرة وبجلهم فهو ماذا؟ هو مثلهم، هو مثلهم نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء يعني أيضا سوف أيضا بعد أيضا لا يستبعد أنهم يمثلون مسيلم الكذاب، على أنه ماذا؟ على أنه مصلح، وعلى أنه نعم صادق، وعلى أنه نعم رحمن اليمامة، ومن هالكلام. نعم، فالجنون فنون، نعوذ بالله من ذلك. هم يظنون أنهم بهذا بيهدمون الدين، هم يظنون بهذا بيهدمون الدين. طبعا من الذي أحيا تراث الحلاج؟ ماسنيون الفرنسي المستشرق. ما يستطيع المستشرق أن يقول اتركوا ماذا يا أيها المسلمون، اتركوا ماذا، اتركوا دينكم. ما يستطيع، فيأتي من خلال هؤلاء ينشر كتبهم، وأن هؤلاء مصلحين، وأن المسألة فيها قول آخر، وفيها يعني حكم آخر، وفيها كذا وكذا. أي نعم، فهؤلاء نعم بيسيرون على منهج هؤلاء الكفرة. نعم، أبيسرون على منهج هؤلاء الكفرة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فنعوذ بالله من ذلك. وهذا طبعا يعني هذا هو غاية التطرف، نعوذ بالله من ذلك. هذا غاية التطرف عندما يجعل هالملاحدة وهالكفرة وهالمخوفين على أنهم أناس تنويريين، وأنهم أناس يعني مصلحون أو صالحون أو كذا وكذا، وأن المسألة يعني فيها قولين فيها ثلاثة. هذا هو غاية التطوف، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فيعني بحمد الله يعني ما يتعلق بالذي طعن في البخاري ومسلم وهو وسيم يوسف، بحمد الله قد قام المسلمون بحمد الله وفضله بالرد عليه وبالإنكار عليه. وطبعا تقدم لنا أن من قال أنا الكتاب الوحيد الذي لا أشك فيه هو القرآن، وأما البخاري ومسلم فأنا أشك فيهما، فهذا قد كذب. هو يشك أيضا في ماذا؟ في القرآن العظيم. ولا ما معنى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ما معنى هذا؟ إذا كنت أصح الكتب بعد كتاب الله تشك فيهما. نعم، إذا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وإلى آخره، وكل هذا. والدين من القرآن والسنة، والسنة تفسر القرآن. وعلى هذا بكرة إذا قال الإنسان هذا حديث رواه البخاري، حديث الأعمال بالنيات، قالوا دع عنك البخاري، البخاري مشكوك فيه، وهذا حديث رواه مسلم الطهور شطر الإيمان، حديث أبي مالك الهرمي رواه مسلم، دع عنك مسلم مشكوك فيه، وهذا هدم للدين. فما يسمى بوسيم يوسف هذا كافر، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وأن أدعوه إلى أن يتوب إلى ربه جل وعلا، وأن يرجع إلى خالقه ومولاه. نعم، وإذا كان الله عز وجل في علمه أنه لن يرجع، فنسأل الله عز وجل أن يهلكه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم، يعني أبدا يتمشى ويقول أعوذ بالله، أنا كل كتاب شكري. من أنت؟ نعم، من أنت؟ من أنت؟ نعم، هل علم أنه يعني يشتغل في الحديث وفي السنة؟ نعم، من أنت؟ تشم عرفك بما جاء في صحيح البخاري وما جاء في صحيح مسلم. إذن كما تقدم قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، إيش معنى هالآية الكريمة؟ نعم، وإذن قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني خلاص إذا كان السنة مشكوك فيها، إذن كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي بلغنا القرآن العظيم سوى من؟ سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والدين من الكتاب والسنة. فإذا كان أعوذ بالله تهدم السنة، هذا هدم للدين. فلا شك أن من يقول بهذا لا شك في كفره، نعوذ بالله من ذلك. ولذا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله عز وجل قد حكم على من يقول يعني بهذا بأنه نعوذ بالله، حكم ربنا عز وجل وأقسم بذاته المقدس أنه لا يؤمن. نعم، أنه لا يؤمن، فلا حكم بعد حكم الله، لا حكم بعد حكم الله. ولذا خرج الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث عن محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي عن أبي إسماعيل الترمذي. انتبهوا يا أيها الإخوان، قال كنا عند الإمام أحمد بن حنبل. أبو إسماعيل الترمذي هو محمد بن إسماعيل الترمذي وهو ثقة جليل. قال كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي وهو أيضا ثقة جليل، كنا عند أحمد بن حنبل، فقيل للإمام أحمد أن ابن أبي قتيلة، رجل كان بمكة، قيل أنه يحيى ابن إبراهيم، قيل له عندما ذكر له أصحاب الحديث قال عنهم ابن أبي قتيلة، طبعا جاء عند الحاكم في نسخة ابن أبي فتيلة، وجاء عند الخطيب ابن أبي قتيلة، قال قوم سوء، يقول قوم سوء. فقام الإمام أحمد ونفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق وقام. هذا الآن هو طعن للذين يدافعون عن السنة ويروون السنة ويكتبون السنة ويصنفون في السنة، وقال عن أهل الحديث، ما قال عن شخص بعينه رحمك الله، ما قال عن شخص بعينه، وإنما قال عن ماذا؟ أصحاب الحديث، قال قوم سوء. فقال الإمام أحمد زنديق، نعوذ بالله من ذلك. دليل الإمام أحمد، دليل الإمام أحمد هو ما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قال عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار نصر الدين، فالذي يحب الأنصار هذا علامة على ماذا؟ على إيمانه. والذي يبغض هؤلاء الذين نصروا الدين ماذا يكون؟ منافق. الذين نصروا الدين يكون منافق. ولذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عدي بن ثابت عن جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عدي بن ثابت عن علي رضي الله عنه، لكن منه كان شيخ عدي بن ثابت؟ نعم أبا محمد، حديث قد خرجه مسلم، إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فأمير المؤمنين علي رضي الله عنه نصر الدين وبات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الأعمال العظيمة، المشاركة في بدر وفي أحد وغير ذلك من الغزوات، وشخص يبغضه، فهذا دليل، نعوذ بالله، هذا دليل على نفاقه. فلذا الإمام أحمد قال عن هذا الشخص، قال زنديق زنديق عندما تكلم في أصحاب الحديث. وهذه القصة لا بأس بها، لا بأس بإسنادها، قد رواها الحاكم في معرفة علوم الحديث، ورواها الخطيب البغدادي عن الحاكم عن زر بن حبيش، نعم، من حديث الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه، أخرجه مسلم وخرجه ابن عم في الحلية، وقال هذا حديث متفق على صحته، قال هذا حديث متفق على صحته. نعم، هذه القصة أعود مرة أخرى وأقول قد رواها الحاكم في معرفة علوم الحديث، كما أن أيضا قد روى هذه القصة أيضا الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن الحاكم، كما أن ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة قد رواها ولا بأس بإسنادها. هناك من يضعفها، لماذا يضعفها؟ قالوا أن الخطيب البغدادي قد ترجم لمحمد بن أحمد بن تميم الحنظلي وقال عن ابن أبي الفوارس، قال فيه لين، قال فيه لين فقط، بس قال فيه لين. هذا الرجل يعني ما ذكر له حديث منكر أو حديث باطلة، نعم، وعندما ترجمه الذهبي في الميزان نقل قول ابن أبي الفوارس فيه لين، نعم، الحاكم قد أكثر عنه في المستدرك، فرواية الحاكم عنه تدل على ماذا؟ على نعم تقويته، فهذا الإسناد صالح. وهذا الآن هو لا يروي مثلا يعني يروي جزءا أو يروي كتابا، وإنما هي فتوى عن الإمام أحمد، وهي توافق منهج الإمام أحمد، هي توافق منهج الإمام أحمد. ولذا روى البيهقي في كتابه مناقب الشافعي من طريقين عن الحميدي، من طريق محمد بن إسماعيل البخاري ومن طريق بشر بن موسى الأسدي، كلاهما عن الحميدي، أن الإمام الشافعي سئل عن حديث فقال صحيح، قيل له أتذهب إليه؟ فقال هل رأيت في وسطي زنارا؟ هل رأيتني خرجت من كنيسة؟ يعني كيف أقول صحيح وماذا ولا أعمل به؟ من الذي لا يعمل يقول صحيح ولا يعمل به؟ من هذا؟ هذا النصراني اليهودي الذي لا يؤمن، الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد يقول أن أصحاب الحديث، يقول عن من تكلم في أصحاب الحديث وقال عنهم قوم سوء قال زنديق. والإمام الشافعي يقول ما قال كما تقدم. فكيف يأتي واحد يقول البخاري ومسلم أنا أشك فيهما؟ يلا وكل السنة، وكل السنة معنى هذا إذا كان صح الكتب بعد كتاب الله تشك فيهما، إذن كيف باقي السنة؟ نعم. وأيضا إسحاق البغاهوية قد نقل كلامه محمد بن نصر المروزي، نعم، قال من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره من غير تقية ولا خوف فقد كفر. نعم. وهذا يأتي يقول نعم إذا ما في فائدة من أطيع الله وأطيع الرسول، إذا ليس هناك أعوذ بالله فائدة من قول الله تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ السنة. وهذا يقول السنة ماذا؟ مشكوك فيها. وبكرة بالتالي إذا بيأتي الإنسان بيصلي الصلوات الخمس يقال ماذا؟ مشكوك فيهما، ما جاء في القرآن الصلوات الخمس؟ ما يقول نعم، ما جاء في القرآن الصلوات الخمس؟ نعم. وهكذا بالنسبة للزكاة ويعني التفاصيل، وهكذا بالنسبة للتفاصيل في الحج. ونعم، وبالتالي هذا هدم للدين. ولذا قال أيوب السختياني كما مر علينا في الكفاية وإسناده قوي، ماذا قال أيوب السختياني؟ قال من قال دعنا من الحديث، لا تحدثنا بالحديث، حدثنا بالقرآن، قال ضال مضل، قال ضال مضل. فأهل العلم تتابعوا. فيأتي واحد يقول القرآن والسنة، يقول إن أنا أشك في كل شيء إلا في القرآن، حتى البخاري ومسلم أشك فيه. يعني هذا أعوذ بالله هدم للدين. والواجب على المسلمين أن ينصروا دينهم. سمعنا يعني سمعتم الجريمة التي حصلت في نيوزيلندا من قتل 50 مسلم، نعم، وهذا لا شك جريمة شنيعة. لكن أشنع من هالجريمة ما هو؟ أشنع من هذه الجريمة أن يأتي واحد يقول أنا شك في البخاري ومسلم. نعم، لأن هذا طعن في الدين، هذا طعن في الدين. هؤلاء الذين قتلوا نرجو لهم الشهادة، وإذا ما مات اليوم بكرة ماذا؟ سوف يموتون. ولا شقتهم جريمة في بيت الله، هذا من أعظم الجرائم، لكن أشد من هذا وأعظم. نعم. فكيف تستنكر هالقضية ونحن نستنكرها ويسكت عن ماذا؟ ويسكت ما هو أعظم أم ما هو أعظم وأشد؟ ما هي وظيفة وزراء الشؤون الإسلامية والمفتين والعلماء، هيئات كبار العلماء؟ ما هي وظيفتهم؟ ليس الدفاع عن الدين؟ نعم، هذه وظيفة كل مسلم، الدفاع عن الدين هذه وظيفة كل مسلم. لكن بحمد الله يعني قام المسلمون، وترى لو سكت المسلمون هؤلاء غدا سوف ماذا يقولون؟ نعم، راح يقولون ما هو أشد. نعم نعم، راح يقولون ما هو أشد. ترى هذا درس نبض للمسلمين، إذا سكتوا عن هذا راح يقولون ما هو أشد وأعظم. نعم، راح يبيحون كل شيء، نعوذ بالله، كل شيء، ويطعنون بالقرآن وكل. نعم، راح يبيحون الزنا والخنا وشرب الخمور وكل شيء. نعم. وفيما يتعلق بالحلاج وابن عربي، هذا تزوير أيضا للتاريخ، تزوير للتاريخ. التاريخ قد شهد على هؤلاء بالضلال وبالانحراف وبالكفر، فيأتي واحد وبيغير وبيتلاعب، هذا تزوير للتاريخ. نعم. فنسأل الله أن يكفينا شرهم ومن عمل بمثل عملهم نعوذ بالله من ذلك. نعم على طلاق ورجع شيخنا لا جد لا هزل فيهن لا هزل فيهن. نعم شيخنا ينسحب على كل العقود كالبيع اي نعم نعم نعم نعم. يعني الانسان خلاص اذا تبايع مع شخص وافترق خلاص تم البيع. صحيح. إيه تم البيع. نعم. قال باب ما جاء في الخلع. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي وهو ثقة جليل قد تقدم. نعم قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة لكن له بعض الأوهام. قال عن سفيان هو الثوري الإمام. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة وهو ثقة. قال عن سليمان بن يسار الهلالي وهو ثقة جليل المدني. قال عن ربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية وهي صحابية جليلة. قالت أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضه. قال وفي الباب عن ابن عباس حديث ابن عباس سوف يأتي. قال حديث ربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضه هذا هو الصواب وأن هذا لم يقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وقع في عهد عثمان وقع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وليس في عهد رسول الله. ولذا ماذا قال أبو عيسى؟ قال الصحيح أنها أمرت ومن الذي أمرها؟ عثمان الذي أمرها عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم قال أبو عيسى حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي ومحمد بن عبد الرحيم ثقة حافظ يلقب بصاعقة حمك الله يلقب بصاعقة من حفظه. قال حدثنا علي بن بحر. نعم قال عن هشام بن يوسف وهشام بن يوسف الصنعاني وهو ثقة حمك الله. قال عن معمر وهو معمر بن راشد وهو أيضا ثقة. قال عن عمرو بن مسلم وعمرو بن مسلم ضعيف نعم لا يحتج به. قال عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة جليل. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. لم يصحح أبو عيسى هذا الحديث وذلك لأن فيه عمرو بن مسلم وهو لا يحتج به. قال واختلف أهل العلم في عدة مختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث. فالقول الأول أنها كالمطلقة في حال الخلع فتكون كما أن المطلقة ثلاث نعم ثلاث أقراء فكذا أيضا المختلعة أيضا نفس الشيء. قال وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق البراهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي وهذا هو الأرجح والله أعلم أن المختلعة تعتد بحيضة. نعم تستبغى نعم بحيضة والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بأنه أمر امرأة ثابت بن قيس أمرها أن تعتد بحيضه وقد خلعت من ثابت ابن قيس، فأمرها أن تعتد بحيضه، فهذا هو دليل ذلك. نعم. ولذا روى النسائي نعم قال عدة مختلعة، قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك مما دفع لها من مهر وخلي سبيلها، قال نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. ثم قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قصتها مع زوجها، قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان. إذن في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عثمان؟ في عهد عثمان. فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، يعني أحيانا يكون خصام بين الإنسان وزوجته ويهجرها مثلا أشهر كذا. فعثمان هنا سألها قال إن كان مثلا مضى عليها أشهر فليس عليك ماذا؟ عدة، إذا كان ما قربك كلها الأشهر، وإن كان قد قربك من قريب فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تعتد بحيضه. نعم، لعل تجعلون الأسئلة فيما بعد. طبعا بالنسبة لحديث ابن عباس الذي خرجه أبو عيسى الترمذي اللي في عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس، الصواب ليس فيه أمرها أن تعتد بحيضه، حديث ابن عباس ليس فيه أمر أن تعتد بحيضه، لأن البخاري قد خرجه وليس فيه هذه الزيادة، وإنما الذي فيه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، وفي رواية ما أعيب عليه لا في دين ولا في خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته هذا المهر اللي دفع لها؟ قالت نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. هذه طبعا ليس في البخاري، وأمر أن يطلقها تطليقة، هذا لفظ ابن ماجه، هذا لفظ ابن ماجه، وأمر أن يطلقها تطليقة. نعم. قال أيضا ابن ماجه حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل، طبعا اختلف في اسمها، قيل جميلة وقيل حبيبة وقيل مريم، تحت ثابت بن قيس بن شماس. نعم. وكان رجلا دميما. نعم. فقالت يا رسول الله والله إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فردت عليه حديقته ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر طبعا حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن ربيع الذي تقدم، وأن إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به حديث عبادة، حديث ابن إسحاق عن عبادة عن ربيع. نقل البخاري من الحديقة وطلقها تطليق. إيه وطلقها تطليق. نعم هذا لفظ البخاري لتوقعات لفظ ابن ماجة. نعم. إيه نعم نعم. ثم قال المصنف باب ما جاء في المختلعات. وقبل أن نأتي إلى المختلعات طبعا كما تقدم أن هذه المسألة أنها تعتد بحيضة. نعم وذلك لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان. نعم علي بن بحر. نعم ثقة علي بن بحر الفارسي ثقة. نعم قال باب ما جاء في المختلعات. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مزاحم بن دواد بن علبة. طبعا مزاحم هذا قال الذهبي ليس بحجة وأما بن حجر فقال لا بأس به. قال عن أبيه وأبوه لا يحتج به. نعم هو ضعيف. قال عن ليث ليث بن أبي سليم أيضا لا يحتج به. نعم قال عن أبي الخطاب وأبو الخطاب لا يعرف من هو. واختلف في شيخه في شيخه. قال عن أبي زرعة اختلف يا أبو زرعة هذا هل هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو ثقة مشهور أو أن هذا هو أبو زرعة السيباني. أبو إدريس لا شك أبو إدريس هو الخولاني. نعم سوف يأتي لكن الكلام في أبي زرعة. إيه نعم حنا الآن الكلام في أبي زرعة. فأبو زرعة اختلف فيه هل هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي نعم وهو ثقة مشهور أو أبو زرعة المقصود به يحيى بن أبي عمرو السيباني. نعم فهناك من قال هو يحيى بن أبي عمرو السيباني لأنه يروي عن أبي إدريس الخولاني. نعم وأما يعني غيره قالوا لا أبو زرعة هو بن عمرو بن جرير. قال الحافظ بن حجر لا مانع أن يكون أبو زرعة لقي أبا إدريس بمكة أو بغيرها. وهنا كان بن حجر يعني يقصد أبو زرعة بن عمرو بن جرير لأن هناك من استبعد قال كيف أبو زرعة بن عمرو بن جرير يروي وهو عراقي. أبو زرعة بن عمرو بن جرير يروي عن أبي إدريس الخولاني لا يعرب برواية عنه فلذا قالوا هو السيباني. قال الحافظ بن حجر لا مانع أن يكون أبو زرعة لقي أبا إدريس بمكة أو بغيرها. فأبو زرعة يعني قد اختلف فيه فإن كان بن عمرو بن جرير فهو ثقة وإن كان يحيى بن أبي عمرو السيباني فأيضا هذا ثقة. قال عن أبو إدريس الخولاني نعم وأبو إدريس الخولاني هو عائض الله الخولاني وهو ثقة جليل. نعم قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ثوبان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. طبعا بالنسبة للإسناد السابق نعم أبو عيسى قد ضعفه وقال غريب من هذا الوجه ليس إسناده بالقوي وذلك لأن بالذات دواد بن علبة هذا ضعيف وليس أيضا لا يحتج به وأبو الخطاب لا يعرف. نعم ثم رواه من طريق أخرى فقال حدثنا بذلك محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب هو بن عبد المجيد الثقفي. محمد بن بشار هو العبدي ثقة حافظ وعبد الوهاب بن عبد المجيد أيضا ثقة مشهور توفي عام 94 و100. قال حدثنا أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني وهو إمام عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة عالم جليل. عمن حدثه من اللي حدثه ما بين عن ثوبان أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ما صححه لأن فيه عمن حدثه ولم يسم من حدثه. قال ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. أما إذا كان شيخ أبي قلاب هو أبو أسماء فأبو أسماء ثقة جليل نعم، ولكن يعني قد وقع اختلاف على أيوب، ولذا الاختلاف ثلاثة على ثلاثة أوجه. قال ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه، ولكن طبعا هذا الحديث جاء من طرق، هذا الحديث جاء من طرق، ولذا بعضهم قد قوى هذا الحديث بهذه الطرق. وأنا يعني كنت أتوقف، كنت أميل إلى عدم صحته، ثم قرأت علي هذه الطرق فملت إلى صحته، ثم كأني توقفت بعض الشيء فيما بعد. فيعني نسأل الله عز وجل أن يبين لنا الصواب. نعم أبو عيسى هنا لم يصحح شيء. نعم قال باب ما جاء في مداراة النساء. نعم والنساء يحتاجن إلى مداراة. نعم وهكذا يعني أكثر الأمور تحتاج إلى مداراة، ليس مداهنة وإنما مداراة، يعني اللين وحسن الخلق وكذا وكذا. نعم سددوا كما يقال وقاربوا. نعم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهو ثقة، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة جليل الزهري، قال حدثني ابن أخي ابن شهاب، وابن أخي ابن شهاب اسمه محمد كعمه، وهو صدوق له بعض الأوهام، صدوق له بعض الأوهام. قال عن عمه ابن شهاب الزهري محمد بن شهاب الإمام، قال عن سعيد بن المسيب القرشي المخزومي وهو إمام، قال علي بن المديني كان من أوسع التابعين علما، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع. الضلع معروف أنه ماذا؟ نعم قال كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، إذا كنت بتقيم الضلع راح ماذا؟ راح ينكسر. طبعا بعض الناس يروي كالضلع الأعوج، ما في في الحديث ماذا؟ الأعوج، في الحديث ما فيه الأعوج. فانظر إلى جمال هذا التشبيه، إن المرأة كالضلع، يعني إذا يعني إن المرأة المقصود فيها ماذا؟ نقص، فيها نقص، فلا يمكن أن تكون ماذا؟ يعني تامة وليس فيها نقص وليس فيها كذا. إذن أصبر عليها، أصبر عليها. الضلع تريد أن تقيم المرأة مثل ما تريد أن تقيم الضلع، إذا بتقيم الضلع كسرتها، فكذا المرأة أيضا كسرتها، وكسرها ماذا؟ طلاقها. قال إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها يعني ورضيت بها النقص استمتعت بها على عوج. نعم يعني استمتعت بها على هذا النقص الذي فيها. فانظر إلى جمال هالتشبيه، عندما الإنسان يسمع هذا الحديث يعني خلاص يسلم، يقول لا يمكن أن أقيم المرأة، أبغي منها يعني أنها في كل الأمور يعني تفعلها على أحسن وجه وعلى أكمل وجه وعلى كذا وكذا، هذا لا يمكن. فإذا يعني سددوا وقاربوا. قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة بن جندب وعائشة رضي الله عنهم، قال المصنف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم طبعا الحديث أصله في البخاري ومسلم، هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم، لكن المصنف نعم أي نعم نعم يقصد هذا الإسناد، فهو غريب من هذا الوجه. نعم. و زيادة شيخ وإسناده جيد. والله الذي يبدو أنه حسن صحيح تكفي. الذي يبدو أنه حسن صحيح تكفي. هذه أي نسخة؟ لا الدعاس. لا لا لا الدعاس يعني أن نعم هذه يعني نعم الذي يبدو نعم يكفي حسن صحيح. نعم ما ينظر إلى غريب. لا غريب غريب لا لا الغرابة موجودة. لا الغرابة موجودة لكن يعني ما جاء في بعض النسخ ناده جيد يكفي حسن صحيح. اي نعم لكن الغرابة طبعا موجودة. طبعا هو لاشك الحديث الحسن صحيح أصح من الحديث الحسن صحيح غريب. كما أن حديث حسن لوحدها حسن لوحدها أقوى من حديث حسن غريب. هذا من حيث الجملة. هذا مو من حيث التفصيل. لا من حيث الجملة. الحديث الذي تتعدد سانيده في الأصل أقوى من الحديث الذي يكون ماذا غريب وإن كان صحيحا. وإن كان ماذا صحيحا. فمن حيث الجملة الحديث الحسن الصحيح أقوى من حيث الجملة دون التفصيل. دون التفصيل على كل فرق أقوى من حسن صحيح غريب. وكذا الحسن لوحدها أقوى من حسن غريب. نعم. قال باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. لعل نقرأ هذا الباب ونقف عنده. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو أبو العباس السمسار وهو ثقة جليل. قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك وهو إمام جليل. نعم الحمد لمولاهم. توفي عام 81. قال أخبرنا طبعا دائما ابن المبارك يستعمل أخبرنا. نعم أحمد بن محمد بن موسى السمسار أبو العباس وثقة جليل. قال أخبرنا ابن المبارك دائما تلاميذ يقولون أخبرنا وهو أيضا يقول أخبرنا. وهذه أخبرنا أتت أن في الغالب أخذوا عنه هذا الحديث من القراءة عليه. غالبا القراءة إذا كان التلميذ يقرأ على الشيخ يقول ماذا التلميذ أخبرني وإن كان جماعة أخبرنا. نعم لا لا خطأ هذه غالبا خطأ أخبرنا. قال أخبرنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرش العامري وهو ثقة جليل وإمام النبيل. نعم قال عن الحارث بن عبد الرحمن والحارث بن عبد الرحمن لا بأس به. نعم قال عن حمزة بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وحمزة ثقة. قال عن ابن عمر أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت. قال فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال أبو عيسى هو حسن صحيح إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. نعم كما في طبعة التأصيل وهكذا في التحفة. في أحد عنده غير هذا الحكم؟ نعم كيف والله يبدو أنه سقط لأن في تحفة الأشراف موجود هذا حسن صحيح. في تحفة الأشراف حسن صحيح وهكذا في التأصيل أيضا. هكذا أيضا في التأصيل وحتى نسخة أبو سليمان التي تخالف أيضا فيها حسن صحيح. نعم فحسن صحيح فيبدو أنه سقط. يبدو أنه يعني من نسخة الرسالة سقط هذا الحكم. إيه جميل جميل. إذن هو حسن صحيح إنما نعرفه نعم من حديث ابن أبي ذئب. نعم طبعا هذا الحديث فيما يتعلق بحكم هذه المسألة طبعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته طاعة لمن؟ لأبيه. طاعة لأبيه. نعم. فهل حكم باقي الآباء كحكم عمر؟ قال الإمام أحمد رحمه الله إنما هذا عمر بن الخطاب. أي نعم، إنما هذا عمر بن الخطاب. فباقي الآباء ليسوا مثل عمر رضي الله عنه، ولذا تعلمون أن أحيانا القرآن ينزل بموافقة عمر. نعم. وإن كان من قبلكم محدثون وإن يكن أحد في أمتي فهو ماذا؟ فهو عمر رضي الله تعالى عنه. فولد في البخاري جاء واحد قال ظن هذا كان كاهن قومه، علي بالرجل، أتوا بالرجل فقال كذا وكذا، فغضب الرجل قال اصدقني، قال نعم كنت في الجاهلية ماذا؟ كاهن لقومه، والآن أسلم هو رضي الله عنه. هذا نعم رجل أسلم، لكن كان في الجاهلية كاهن لقومه. طبعا أسلم جاءت للجنية وقالت له كذا وكذا، فذهب وأسلم بحمد الله. فعمر نعم معروف بفراسته رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله أطع أباك، فقام وطلقها. نعم. فباقي الآباء ليسوا مثل عمر. هذا الكلام هنا في هذه المسألة عندما يكون هذا الأمر بالطلاق بدون ذكر ماذا؟ بدون ذكر سبب. نعم، وإلا الأب إذا وقف على سبب يوجب الطلاق فهنا نعم، لكن إذا كان بدون ذكر سبب، بدون ذكر لسبب شخص نعم ما وجد من امرأته إلا الجميل وذات دين وذات كذا وكذا، فقال له أبوه طلقها. نعم، والأم تدخل في ذلك طبعا. القوامة لمن؟ للأب. نعم، القوامة للأب. البر يكون إنسان يبر أمة أكثر، لكن القوامة للأب أكثر. إذا الإنسان أراد أن يحج يبدأ بمن؟ إذا كان أبوه أمه ما حجوا يبدأ بأمه. فالطاعة للأب والبر أكثر لمن؟ للأم. ومع ذلك نعم، إذا لم يذكر سببا وهذه المرأة ليس فيها شيء فلا يلزمه في هذه الحالة تطليق هذه المرأة. وإذا كانت القوامة للأب والطاعة للأب فالأم تكون من باب ماذا؟ تكون نعم من باب أولى، فتدخل في ذلك من باب الأولوية. أي نعم، يعني من كان مثل عمر نعم كالصديق وأمثاله، هذا إذا لم يكن هناك سبب. نعم، هذا إذا لم يكن، لا ما ذكر سبب في الحديث، لم يذكر سبب في الحديث، لم يذكر سبب. نعم، لو علم السبب لبطل العجب. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.